الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في سيره، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال: دحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة له. فقال: يا رسول الله، إن عندي جزاة من المعد. فقال: دح بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من دحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وصاب سنة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب الأضاحي، حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف قال عن عامر الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى قال: قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة. يقول: ضحى خالي أبو بردة هانئ بن نيار، ضحى قبل الصلاة فلما أخذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جزعة من المعز. قال: يا رسول الله، عندي جزعة من المعز. فقال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. قال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك، يعني ما تجزي عن غيرك. جزعة من المعز ما تصلح، لازم شفي كبيرة، لازم مسنة، أما تيس ولا عنز مسنة أبو سنة، وهذا أبو سنة، والطلي أبو ستة شهور. إذا أثنى أجزى خلاص، الشعر اللي على ظهره إذا نام فهو مثني، فهو ثني إلى آخره. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن ذبح بعد الصلاة فهي ضحية، فهي أضحية مجزية إن شاء الله. فقال هانئ بن نيار، هانئ هذا هو الذي أخرج أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام، عقد له راية وأرسله إلى رجل بالعراق تزوج امرأة أبيه بعدما مات أبوه، فقال له: اقتله، عقد له راية فذهب إليه وقتله ورجع. هذا هانئ بن نيار أبو بردة رحمه الله ورجع. وقال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، يعني وأصاب السنة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن عامر بن عاز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللهم فيه مكروه، وإني عجلت نسيقتي لأطم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيقتيك، ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك. قبل ما مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود قال حدثنا الشعبي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه، البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن خاله أبو بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، أن خاله أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة. قال: فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. قال: يا رسول الله، إن هذا اللحم فيه مطلوب، اليوم اللحم فيه مطلوب، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني، وأهل داري، لأن اللحم مطلوب. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعد نسكك، يعني ما تنسيك. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال: يا رسول الله، عندي عناق لبن هي خير من شاتي، اذبحها ولا تجزي أحد بعدك، يعني صغيرة ما تم، لكن اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النعت فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال: فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللهم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث شيم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال عن داود عن داود بن أبي قال عن الشعبي عن الشعبي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي وقال لا يذبحن أحد حتى يصلي قال إلا بعد الصلاة نعم قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه قال خالي هانا بن نيار يا رسول أن هذا أن اليوم هذا اليوم فيه اللحم مطلوب وإن ذبحت جزعة وزعتها على أهلي وعلى جيراني فقال ثم ذكر بمعنى حديثه شيء ذكر بمعنى يعني لا تجزي بعد لا تجزي بعد قال عندي جزعة قال رحي بها ولا تجزي بعدك قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وانفراد أنا عامر عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال ذاك شات شيء أجلته لأهلك فقال إن عندي شات خير من شاتين قال دهي بها فإنها خير نسيكة الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا زكريا عن فراس عن فراس قال أنا عامر رضي الله أنا عامر عن البراء قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله البراء بن عازب رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى قبلتنا و من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي حتى يصلي نعم. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال خالي أنا ابن نيار قد نسكت شاتا لي نعم فقال ذاك شيء أجلته لأهلك فقال إن عندي شاتا خير من شاتين قال ضحي بها فإنها خير نسيكة قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبير اليامي عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننهر فننفال ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة من يار قد ذبح فقال عندي جزاة خير من مسنة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال عن الشعبي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع البراء إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن يومنا هذا أول ما نبدأ به الصلاة ثم بعد ذلك نضحي فمن ضحى قبل الصلاة فهي صدقة فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن يار قد ذبح فقال عندي جزعة خير من مسنة يعني أحسن من اللي مضى فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد سمع الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال أن أو سمع الشعبي عن البراء بن عازب. سمع الشعبي عن البراء بن عازب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث المتقدم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث اللي مضى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهار بعد الصلاة ثم ذكرنا وحديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر بعد الصلاة ثم ذكرنا حديثه قال رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد صخر الدارمي قال حدثنا ابو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول الشعبي قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاد فقال لا يدحين احد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولن تجزي جزاد احد بعدك. الإمام مسلم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نهر يقول خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم النحر فقال لا يدحين أحد حتى يصلي قال لا يدحين أحد منكم حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال يا رسول الله عندي عناق لبن خير من شاتي لحم قال قال فضحي بها ولن تجزي جزاء عن أحد بعدك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبان سلمة عن ابي جهيف عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي الا جزاء. قال شعبة او اذنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلها مكانها ولن تجزي عن احد بعدك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة قال عن أبي جحيفة قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جزعة. هي خير من مسنة. قال شعبة أظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها. ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني اللي ضحى قبل الصلاة ما تجزي عنه. اللي ذبح قبل أن يصلي المسلمون العيد ما تجزيه، واللي ذبح بعد الصلاة تجزيه. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. قال الإمام مسلم حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من المسنة يعني ما شك. قال رحمه الله حدثني يا ابن أيوب عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللام. وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جزاه أحب إلي من شاتي لام أفأذبوها؟ قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وأكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي إسماعيل بن علي واللفظ لعمر قال ولا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النهر من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد. يقول أنس قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح يوم الصلاة يوم النحر قبل الصلاة فليعد يعني ما تجزيه. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللام. وذكر حنثا من جيرانه يعني فقراء. قال كأن رسول الله صلى الله عليه صدقه كأن الرسول صدقه عليه الصلاة والسلام. قال وعندي جزعة هي أحب إلي من شاتين. قال أفأذبوها؟ قال فأذبحها. قال نعم اذبحها. قال فرخص له فقط هو ولن تجزي لأحد بعدك. قال له ما تجزي لأحد بعدك. فقال لا تجزي لأحد أن ترخص لك بحديث البراء. فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. لا ما بلغت رخصته أحد اقتصرت عليه ولن تبدي لأحد معك. قال الرخصة ليه بس قال وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين. قل انكفى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كبشين فذبحهما أملحين أقرنين فذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده. فقام الناس إلى غنيمة واحد قال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد، والثاني قال بسم الله والله أكبر عمن يضحي من آل محمد من أمة محمد، من لم يضحي من أمة محمد فإن الرسول ضحى عنه عليه الصلاة والأول عن محمد وآل محمد عليه الصلاة. كبشين أملحين أخرنين. قال وقام الناس لغنيمات فتوزعوها أو فتجزعوها وذبحوها ضحايا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبها، ثم ذكر مثل حديث ابن علي. قل من مسلم حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام قال عن محمد عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يوم الأضحى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد غيرها أخرى. ثم ذكر مثل حديث ابن علي قال رحمه الله حدثني زياد بن يحيى الثاني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال وجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان ضحى فليعد، ثم ذكر مثل حديثهما. قل لمن مسلم حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب قال عن محمد بن سيرين قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا فنهاهم أن يذبحوا قبل الصلاة. قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر مثل حديثهما. هذا معناه إلى يوم القيامة لا بد الضحية بعد صلاة الناس، لا صلى الناس العيد تذبح، ما صلى والناس لا تذبح ما يجزيك إلى يوم القيامة الحكم هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الدهن. يقول إمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزهو مسنة إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم. قال جابر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم. فتذبحوا جذعة من الظان. فتذبحوا جذعة من الظان بدلها. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بالمدينه فتقدم رجال فنهروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نهر قبله ان يعيد بنهر اخر ولا ينهر حتى ينهر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بالمدينة. قال صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النهر بالمدينة. فتقدم رجال يعني بالمسجد ما طلع برا ما طلع بهم في الصحراء مع أن السنة من الصحراء. لكن صلى بهم في المسجد في مسجد المدينة. قال فتقدم رجال فنحروا. فتقدم رجال فنحروا قبل أن ينحر الرسول. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر ولكنه لم ينحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنهر آخر. فأمر عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبل أن ينحر هو فليعد حيث ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينحروا حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث أو حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث بن يزيد بن أبي حبيب أنا بالخير أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه دهايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رم. حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما يقسمها على أصحابه. ضحايا لأصحابه فقسمها عليهم وبقي عتود طلع عتود جذع. فذكره للرسول عليه الصلاة والسلام فقال ضحي به أنت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن الدستوائي أيها بن أبي كثير عن ضاجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جزع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جزع فقال اضحي به. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي قال أن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن بعجة الجهني قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. عقبة بن عامر الجهني قال قال قسم الرسول عليه الصلاة والسلام فينا ضحايا أصابني جزع منها. فقلت يا رسول الله إنه أصابني جزع فقال ضحي به أنت. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه مثل معناه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا بعجة بن عبد الله الجهني قال أن عقبة بن عامر الجهني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل المعنى فبكت واحدة فضحي بها أنت. قال رحم الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملهين قرنين زباهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفائهما. مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملهين قرنين. قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين يعني أبيض وكبش الأبيض أقرنين بكبشين يعني طليين أملحين يعني أبيض بيض أقرنين يعني لها بلاغرون كاملة الخلقة ذبحهما بيده ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده وسمى وكبر وسمى وكبر واحد منهما وضع قدمه الشريفة على رأس الطلي ثم قال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد ثم جاء الثاني وقال بسم الله والله أكبر عمن لم يضحي من أمة محمد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملهين قرنين قال ورأيته يذبهما بيده ورأيته واضيا قدمه ولا صفائهما قال وسمى وكبر. يقول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال أنا نسيني مالك رضي الله أنا نسي بن مالك رضي الله تعالى قال ضحى رسول الله ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أملهين قرنين. يقول أنس ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين يعني بيض أقرنين لهم قرون يعني كامل الخلقة طلي كامل الخلقة فجعل رجله قدمه الشريفة على قل على رأس الطلي ثم سمى بسم الله والله أكبر محمد وآل محمد ثم جاء بالثاني ووضع قدمه على رأسه وقال بسم الله عمن لم يضحي من آل محمد. ورحم الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعني حارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال قلت أنت سمعته من أنس قال نعم. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة قال قال أخبرني قتادة قال أخبرني قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث المتقدم دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين يطأان في سواد وينظران في سواد تعالى الله وتقدس ويأكلان في سواد يطأوا في سواد الرجلين سود أطراف الرجلين سود والفم أسود أطراف الأطمة والعيون سود يطأان في سواد هذا في حديث للبخاري يطأان في سواد يطأان. لكن يجب أن نتنبه يا إخواني أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا بد أن يقطع الهوى الهوى اللي بين الرأس والرقبة يقول بسم الله وتجعل 66 حادة يقول بسم الله والله أكبر ثم عندك هوى بين الرقبة وبين الرأس اقطعه من هنا عشان يصير الرأس الحال والرقبة الحال ثم لا يمكن أن تتعرضها أو تذبحها أو تسلخها حتى تموت تضرب السكين برجولها وظهرها تضرب تضرب حتى تموت إذا ما تحركت حينئذ ولا ما يجوز تصير خفيسة تصير ميتة نعوذ بالله إذا ما ذبحتها من هذا الشكل وخليتها حتى تموت فإنها تصير خطيسة تصير ميتة لا تحل. قال قلت أنت سمعته من أنس قال نعم قال قلت أنت سمعته من أنس قال نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن قتادة سعيد بن قتادة عن أنس قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين إلى آخره. نعم. غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر غير أنه قال ويقول يعني لما وضع قدمه على رأس الخلق قال بسم الله والله أكبر اللهم أن هذا منك ولك ورد هذا وورد بسم الله والله أكبر فقط. نعم. قال رحم الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر أن يزيد بن قصيد عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش نقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال شديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الخبش فأرجعه ثم ذبه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم دحى به. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا قال حيوة أخبرني أبو صخر حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر أبو صخر قال حدثنا يزيد بن قصيد يزيد بن قصيد قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد يعني البراطم سود والفن سود والرجلين مقادم الرجلين واليدين سود تعالى الله تقدم فأتي به ليضحي به فأتي به ليضحي به وقال عائشة اتين السكين واشحذيها بحجر فأخذت سكين وشحذتها ستكبه بحجر كذا كذا كذا ثم أخذ عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وعائشة تقول ضحى بكبش الظاهر أنه كبشين عائشة طلعت على واحد والثاني اطلع عليه أنس ما طلعت عليه عائشة نعم لو ضحى بكبشين عائشة ما ذكرت إلا واحد لكن هي اللي طلعت عليه الثاني ما ذبح برا واطلع عليه أنس رضي الله عنه فهو ذبح كبشين لا شك في هذا قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا ابن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن بعد من رفاعة الرافع بن خديج الرافع بن خديج رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا لأقول عدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم أجل وارني ما نرى الدم وذكر اسم الله فقل ليس زن وسودسك أما السن فعزم وأما الزور فمدى الهبشة قال وأصبنا نهب إبلي وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسام فابسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى العنزي محمد المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال قال حدثني أبي حدثنا أبي قال حدثنا عباية بن رفاعة عباية بن رفاعة بن رافع قال الرافع بن خديج رضي الله عنه رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لأقول عدو غدا قلت يا رسول الله إنا لأقول عدو غدا يعني غزوهم هم غزو وليست معنا مدى وليس معنا سكاكين ما معنا مدى نذبح لها فما نصنع قال صلى الله عليه وسلم أعجل قال عليه الصلاة والسلام أعجلت يعني السؤال أو أريني أريني طيب ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ليس السن والظفر أما السن فعظم فعظم وأما الظفر فمد الحبشة فمد الحبشة إلى آخره قال وأصبنا نهب إبيل وغنم قال وأصبنا نهبا وغنم نعم فند منها بعير فرماه رجل بسام فند منها بعير يعني هرب بعير منها جمل هرب منها فرماه واحد بسام فحبسه أصاب فخذ أصاب الفخذ النبل أصاب الفخذ فطاح الجمل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كما لهذه الإبل أوابد أوابد يعني الوحش يعني لها غايات ولها طقوس مثل الوحش من الوحي الوحي تشرد والإبل وغيره يشرد فإذا شرد واحد فحبسوه بالنبل وقع النبل في فخذه فطاح الجمل وقال إن لهذه الجمال أوابد كأوابد الوحش يعني إذا غلبكم منها شيء يعني نظام الحيوانات كل واحد نظامها وطقوس الحيوانات كل واحد فإذا هرب الجمل فحبسوه بالنبل نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبي عن أبي بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بنت هامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كان في حديث يحيى بن سعيد. الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد. سفيان بن سعيد قال أنا بيه أنا به قال أنا بايت بن رفاعة. أنا بايت بن رفاعة الرافع بن خديج رضي الله عنه. الرافع بن خديج الرافع بن خديج قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بنت هامة. قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزاة بذي الحليفة في تهامة. فقال فأصبنا غنما وإبلا. فأصبنا غنما وإبلا كسبوها يعني خذوها. قال فعجل القوم فأغلوا بها القدور. فعجل القوم فأغلوا بها القدور يعني ذبحوا يأكلوا. فقال فأمر بها فكفئت. فأمر بها الرسول فكفئت عليه الصلاة لأنها لم تقسم. إذا الآن السهام ما قسمت كيف تأخذ من شيء من السهام ما قسمت؟ فين الخمس وفين السهام؟ فأمر بها فكفيت. نعم. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور عند قسمة المغانم العشر تكسي عن جزور. وأما في الصدقات فالسبع فالسبع عن جزور سبع عن جزور رضاحي. وفي الصدقات السبع عن جزور سبع من الغنم عن جزور. وأما في المغانم فالعشر عن جزور. نعم. وذكر باقي الحديث كان في حديث يحيى بن سعيد. ذكر بقية الحديث كان في حديث ابن سعيد. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن أبي عن جده رافع قال ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبي عن أبي بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لا قلع دو غدا وليس معنا مدى فنزكي بالليط. فذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منا فرميناه بالنبل حتى وعصناه. ولو حدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن سيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث الآخر بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى فنزبه بالقصب. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا سعيد بن مسروق أبو سفيان الثوري قال حدثنا سعيد بن مسروق الثوري قال عن عباية عن جده عن عباية بن عباية بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قال ثم حدثني عمر بن سعيد قال ثم حدثني عمر بن سعيد قال حدثنا عن أبيه سعيد قال عن أبي بن رفاعة بن رافع عن جده رفاعة بن رافع قال قلنا يا رسول الله إنا لا أكل عدو غدا. قال قلنا يا رسول الله إنا لا أكل العدو غدا وليس معنا مدى ما معنى سكفين فماذا نصنع. فنزكي بالليط. نعم. وذكر الحديث بقصته. وذكر الحديث بقية الحديث بقصته. وقال فند علينا بعير منها. قال فند علينا بعير منها. فرميناه بالنبل. حتى وحصناه. فأصابت فخذه فوقع. فقال من صنع هذا فإنما هي أوابد كوامد الوحش. من هرب استرموه بالسهام. ثم قال وحدثني القاسم بن زكريا. ثم قال مسلم وحدثني قاسم بن زكريا بات بن زكريا القاسم بن زكريا وقاسم بن زكريا قال قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره هذا الإسناد مثله وقال فيه وليست معنا مدن فنذبح بالقصب يعني سكاكين فنذبح بالقصب يعني ناخذ القصب هذه ونجرح فيها. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن أبي بن رفاعة بن رافع بن خديج الرافع بن خديج رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا لا نقلع غدا وليس معنا عمدا. وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فغلوا بها القدود فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. والإمام مسلم حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن مسروق قال حدثنا عن عباية بن رافع بن خديج قال الرافع بن خديج رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. ما معنى سكاكين؟ ماذا نصنع؟ ساق الحديث يعني قصب نذبح به. قال كل ما أنهر الدم يذكر اسم الله عليه فكلنا. ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها وكفيت هذا ما ذكره وذكر صائر القصة موجود في الحديث. قال رحم الله دهني عبد الجبار من الأعلى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل منه من سكنا بعد ثلاث. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الجبار بن الأوائل من العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة. الحلقة يا أخي جزاك الله خير حرام عليك حلقة تستمع الدرس تحطها عندك الحرم واسع هناك. قول فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نأكل من نسكنا بعد ثلاث يعني نحن نصدق بالنسك. ليش؟ قال لأنها دفة دافة أعراب جاعوا صار سنة مسغبة وجاع الأعراب ولجأوا إلى المدينة فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفتخرون اللحم بل يعطونها الضيوف اللي جاهم الضيوف الجدد الأعراب اللي جاهم. أما السنة الثالثة فقال اعملوا ما شئتم هي دفة دافة أعراب جاعوا ولجوا إليكم وجعلناها لهم صدقة. أما السنة هذه فهم الحمد لله جاهم العشر جاهم الربيع جاهم الخير فلا حاجة إلى الدخار. على الدخار ادخروا إن شئتم كيفكم. يقول فادخرنا ووشقنا يقول جابر فادخرنا ووشقنا يعني يبسوه على حصيرنا. قال رحم الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى ابن أذر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة من يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد قال مولى ابن أزهر أنه شهد عيد مع عمر الخطاب يوم عمر على زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس بعد ذلك. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وقال علي رضي الله عنه لما صلى خطب الناس قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فلا تأكلوا منها بعد ثلاثة أعطوها الضيوف اللي جوكم هذه السنة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب محمد ثم حول السند فقال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال عن صالح عن صالح بن كيسان قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رمح قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام هذا نسخ بعد ذلك لأن هذه النسخ الثلاثة أيام لأجل الضيوف اللي حصروا المدينة. الأعراب كلهم جيعانين ولا عندهم عشب ولا شيء مسغبة وجو ضاف أهل المدينة. فقال الرسول لا تأكلوا منهم من لحوم الضحايا ولا تدخروها, أعطوها ضيوفكم اللي لقوا إلى المدينة. فأعطاها الناس الأعراب اللي لقوا إليهم. أما السنة الثانية فأنعم الله عليهم ورجع صار الربيع وصار الحليب وصار كذا. فقال الرسول كل حر. يقول جابر وشقنا منها سنة كاملة, وشقنا من اللحم وضعنا على حصير سنة كاملة. يعني نسخ الادخار, هذا نسخ, عدم الادخار نسخ. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج هو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبر عبد الحاق يعني ابن عثمان كلاهما النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليث. والإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليث الماضي. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.